فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي الله فيه، ولا يعرف لله فيه حقا، ولا يصل به أرحامه، فهذا بأوضع المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا، فهو يقول لو أن لي مثل فلان لعملت مثل ما يعمل، يتمنى على الله تعالى النية الحسنة أن يكون عنده من المال حتى يقوم بحقوق المال، يقوم بحق المال الزكاة، يقوم بحق القريب والرحم، يقوم بإسعاد الآخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته وهما في الأجر سواء، يعني يأخذ منزلة صاحب المال الذي قام فيه بعلمه. والرجل الرابع لم يؤتيه الله مالا ولا علما، فقير وجاهل، والجهل هنا ليس مقابل العلم، لما الجاهل مقابل الأدب، يعني فقير وسيء الأدب، فهو يقول لو أن لي مثل فلان لعملت مثل ما يعمل، لو عندي مليار كل يوم أخرج من منها إلى منها إلى منها إلى منها، يتمنى على الله الأمنية السيئة. قال فهو بنيته، ثم قال وهما في الوزر سواء. أخي الكريم، لا شك أن المال قوام الحياة. عند الإمام أبي داود رحمه الله تعالى والإمام النسائي كذلك رحمة الله تعالى عليه، في قصة إسلام عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وارضاه، لما أسلم عمرو بن العاص بعد فترة اصطفاه النبي عليه الصلاة والسلام وأعده وقال يا عمرو اذهب إلى بيتك وارتدي لباس الحرب ثم أتيه، فإني مرسلك على رأس جيش أريد أن أزعبك زعبة من المال يحسن بها حالك. فقال عمرو يا رسول الله والله ما أسلمت طمعا في المال، ما أسلمت طمعا في المال، إنما أسلمت طمعا في الإسلام ورغبة في الإسلام ورغبة في مصاحبتك يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح للعبد الصالح. الشاهد في الرواية آخرها نعم المال الصالح للعبد الصالح. البعض منا يجلس عن الطلب، يجلس عن العمل، ويتمنى على الله ساعة الحال ويقنع ويكتفي. القناعة أمر طيب والكفاية أمر طيب، لكن الطامع في تحسين الأوضاع يذهب، لأن من عوامل تحسين الأوضاع أن يكون معي مال. ومعلوم أن المال إذا كان في يد الرجل الصالح استعان به على أمر دنياه وتزود منه لأخراه. وفي صحيح مسلم أن الصحابة الكرام كانوا يدركون هذا، أتى فقراء المهاجرين إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم في الجنة. الدثور يعني أصحاب الأموال. الفقراء قالوا يا رسول الله أصحاب الأموال فازوا من أجر كبير، يصومون كما نصوم، ويصلون كما نصلي، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. هو متميز، معاه مال، بيطلع الزكاة ويتطوع وبيعتق الرقاب، أما نحن نصلي ونصوم فقط، اجعل لنا شيئا ندركهم به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم. فدلهم على أن يذكروا الله إثر الصلوات، تسبحون الله 33 وتحمدونه 33 وتكبرونه 33، وعلمهم كيف يذكرون الله عقب الصلوات، إنكم إن فعلتم هذا أدركتم من سبقكم. فذهبوا وذكروا الله إثر الصلوات. فالغني الذي جوار الفقير قال له ما تقول؟ قال أقول ما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول أسبح وأحمد وأكبر. ففعل الغني بما فعل الفقير، فذهب الفقراء مرة ثانية، يا رسول الله علم إخواننا من أصحاب الأموال ما علمتنا فقالوا مثل ما قلنا، فزدنا شيئا يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا لا مانع أن تكون من أصحاب الأموال، لا مانع، لا مانع أبدا. احرص على موارد المال، للمال موارد، موارد كثيرة، تجارة، صناعة، زراعة، وهكذا. لكن اعلم أن ساعة المعيشة لا تأتي إلا باكتساب، وحسن المنزلة بين الناس لا يأتي إلا بطلب الحلال وتحريه. أنا إن جمعت المال من غير حلة تسوء منزلتي بين الناس، عندي تريليون لكني أمص دماء الفقراء بالربا الطاحن، ورابي جنيه بجنيه، عندي أموال طائلة، عندي 1000 برج، لكن سمعتي بين الناس متدني وضيعة. عم فلان تسبك منه، ليه بياكل حرام يا عم فلان؟ إذا المعيشة اتسعت بالاكتساب، والسمعة لا تسري بين الناس بالحسن إلا بالحلال، إلا بطلب الحلال والحرص عليه. لا تحسن المنزلة بين الناس إلا بطلب الحلال والحرص عليه. ثم لا ينفع في الآخرة إلا الحلال الذي قدمته حال حياتي. والقيام على المال صيانته، صيانته من التضييع بالإسراف أو بالتبذير أو بالتقتير. والإسراف إنفاق في مباح على وجه الزيادة، يعني أنا يكفيني أنا وأولادي كيلو لحم، اشتريت 4 كيلو لحم، أكلنا كيلو وثلاث كيلوات ألقيناها في القمامة. أنا هنا أنا مسرف، أنفقت في مباح على وجه الزيادة. أما التبذير إنفاق القليل فيما لا منفعة فيه، يعني أي إنفاق في حرام ولو كان ذرة ده اسمه تبذير، اسمه تبذير. لذلك الله تبارك وتعالى بيّن أن الإسراف يأتي في المباحات، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أما التبذير بيأتي قرين الشيطان وفعل الشيطان، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. لذلك القيام على المال صيانته من الإسراف ومن التبذير ومن التقتير. التقتير يعني البخل، البخل يؤثر على المال، نعم يؤثر على المال بسوء السمعة. لذلك في مسلم الإمام أحمد من حديث أبي الأحوص عوف بن مالك الجشمي أن أباه مالك ابن نضرة الجشمي كان يجلس عند النبي عليه الصلاة والسلام وعليه ثياب دون. ثياب دون يعني ثياب غير لائقة. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: يا مالك ألك مال؟ قال: قلت بلى يا رسول الله، عندي مصروف المال، عندي إبل وعندي بقر وعندي غنم وعندي خيل وعندي رقيق، عندي من صنوف المال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا مالك من كان له مال فليرى عليه، فإن الله يحب أن يرى أثره على عبده حسنا. أظهره عليه حتى يستدل عليك الفقير، فإن سأل يسألك وإن اعوز يأتيك تقف وتعين. لكن الغني يلبس ثياب الفقير، أيلبسه من قبيل التواضع أم يلبسه من قبيل البخل والتقتير؟ إن لبسه من قبيل البخل والتقتير أفسد على نفسه حاله ولم يعد المال له زينة. والله بين في كتابه قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا. لا يكون مالي زينة لي إلا إذا أظهرت أثره على نفسي. إن أظهرت أثر الغنى على نفسي علمني الفقير فقصدني، علمني المتصدق فحملني على الصدقة. لذلك ينبغي أن نفطن إخوتي الكرام. حسن المعيشة يحتاج إلى ابتسام، حسن السمعة بين الناس يحتاج إلى الكسب الحلال، التزود للآخرة يحتاج إلى القيام على المال بما يصلحه. أحفظه من الإسراف ومن التبذير ومن التقطير. واعلم بركة الله أننا في رمضان رأينا أمورا عجيبة عجيبة جدا. هناك أناس من فضل الله تعالى عليهم وسعوا على الفقراء أحوالهم. كان أسعد شهر وأهنأه بالنسبة للفقير، امتلأت البيوت بالطعام والشراب واللباس، أمر طيب. ورأينا على الوجه الآخر أمورا معكرة، ففهمنا أن الله تبارك وتعالى كما يصطفي للمال من يشاء كذلك يصطفي للفهم من يشاء، يصطفي للفهم من يشاء. علمنا أن أناسا يقومون بأموالهم على تحزين الناس وتخويفهم وتفزيعهم. يعني ينفق نفقة طائلة من قبيل أن يفزع الغير، يخوف الغير، يعمل برنامج ويكلفه، البرنامج يكلفه 500,000,000 من قبيل يخوف الناس ويبئسهم. ويقول لك والله بنضحك يا اخي وبنفرح، وربنا اباح الفرح، وربنا اباح الفرح. والتاني طول النهار بالسياره وملف امريكاني بالليل يفزع الناس. ممكن ان لم يفزع ويقتل يقتل نفسه فيحزن اباه وامه، والتاني يتعدى الفزع الاخرين يقتلوا 5-6. تحت ما تحت ايه؟ انا حر في مالي. والرابع بيخرب دولة بفلوس، والخامس والسادس الله. وناس يقومون على تحزين الآخرين بأموالهم، وهناك آخرون يقومون على إسعاد الناس بأموالهم. يعني مما لفت نظري رجل وشاب في طريق يعني فيهم شيء من الظرف، فالولد بيقول للشيخ يا عم الشيخ ايه رايك يعني فلان ده شغال باليوميه اهو، ايه ما نمدحه نعمل في فصل. الفصل ايه اللي شغال باليوميه؟ يعني اكرمكم الله النعل بتاعه منه يعني خلاص يعني يتصدر هيتكهن يعني، بس ما عنديش غيره. بنسميه باللغه المصريه برطوشه، لابس برطوشه برجليه. قال لك هتعمل فيه ايه؟ قام قال له هنخبي النعل بتاعه ونقعد بعيد كده نشوفه هيعمل ايه، نشوفه هيتصرف ازاي. فالشيخ قال له يا ابني بدل ما تفزعه، طب ايه رايك ما انت عليك مبسوط ومعاك فلوس، طب ما تحط في كل فرده 50 جنيه ونقعد ورا كده نشوف لنرى كيف يتصرف هذا الفقير. الولد عايز يعمل فص والشيخ عايز يقدمه. قال له بدل ما تخبي النعل لا، حط في كل فردة 50 جنيه ونجلس هنا نختبئ لنرى أثر هذا الفعل. فالفعل ولد قال والله فكرة جيدة، شال 50 حطها في الفردة دي و50 في الفردة دي، واختبأ معا خلف الشجر وجلسا يرقبان أمر الرجل. لما خلص مهمته وغسل وتوضى علشان يعني يروح، وهو بيشيل النعلين كده دا قام ايه فتفت لقى 50 جنيه، قام استغرب، بيشوف الثانيه لقى فيها 50 جنيه، الاستغراب زاد، قاعد يبص يمين شمال مين حطهم هنا، ما لقيش لا من الاحلى، قام سجد لله وجعل يدعو بصوت عالي: الحمد لك يا رب اني قلت وانا طالع من البيت عليك توكلت ما على سواك، انت عارف امراتي مريضه ومش معايا مصاريف السوق. جعل يدعو بالدعاء فتأثر الشيخ وتأثر الولد. يبقى ده اسعد الفقير بالمال، بدل من ان اقوم بمالي على ترويع الناس وتفزيعهم وتحزينهم، لا، اقوم على اسعاد الاخرين، افك ازمه متازم، اسعى في تفريج كربه، اسعى في سداد دين، اسعى في اطعام جائع، اسعى في ادخال بسمه لبيت. يبقى اذا المال اخوتي الكرام اكتسب، لكن اكتسب من حلال، وقم على المال حتى يدوم عندك وتدوم النعمه، ثم احمي مالك من ان ينفق في غير حله، بهذا تحظى بالمنزله بين الناس، وتقدم لنفسك يوم القيامه ما تنتفع به. واعلم بركه الله ان الناس لا يتركون السفه لا في الفرح ولا في الحزن. في الفرح بيفرح بطغيان، بيفرح بطغيان، الله تعالى اباح لنا ان نفرح، لكن الفرح بقصد، الاقتصاد في الفرح هو الاصل. لماذا؟ لان الطغيان في الفرح يحمل على الخطأ، الطغيان في الفرح يحمل على الخطأ. ولنا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام الدليل، لما بين النبي عليه الصلاة والسلام ان الله يفرح بتوبة عبده ضرب مثلا، قال: كفرح احدكم فقد راحلته في ارض موحشة، فلما يئس منها ذهب ونام، ذهب ونام، فاستيقظ فإذا بها عند رأسه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال: أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. عندما نفرح بنفرح بطغيان، ومن ثم يوقعنا الطغيان في الفرح، يوقعنا في الخطأ، يوقعنا في الخطأ. يقول: بننفق نفقات طائلة في أشياء غير لازمة في الأفراح، كذلك عند المصيبة وعند الموت. عند المصيبة والموت الطغيان في الحزن بيترجم إلى أعمال غير طيبة تؤثر على المال، بيختلفوا. معلوم أن الميت إذا مات ينقطع عمله إلا من ثلاث، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، ليس داخلا فيها المأتم ومنفقاته وتكاليفه، ولا فيها خميس طينة، ولا خميس عجين، ولا خميس كبير، ولا خميس صغير، ولا 40، ولا سنوية. كل هذه الأشياء من السفه، كل هذه الأشياء من القيام على المال بما يتلفه. السنة أن تودع الميت على سنة، على سنة. عندك طمع في أن تنفق لتري الناس شأنك، أنفق في إسعاد المحزونين، طلع أخرج ثمن التكاليف ديت في إسعاد المحزونين، فك أزمك متأزم. والله الناس هيقولوا فلان عمل، إن كان يقصد وجه الناس سيقال، وإن كان يقصد وجه الله سيقول الناس، ولا يحرم من ثواب يوم القيامة، ولا يحرم من ثواب يوم القيامة. ولذلك حتى العلماء قالوا المأتم، تكاليف المأتم بالصورة العصرية لا يخصم من تركة الميت، لا يخصم من تركة الميت، وإن أوصى به الميت فهي وصية غير شرعية لا تنفذ ولا تنفذ. ويغرم تكاليف المأتم من قام بفكرته، لأن المال مال ورثة، بعد موت المال مال ورثة، لا يجوز الأخذ منه والتعدي عليه. إذن هذه أحوال فاعلموها، واعلموا بارككم الله أن سؤالا سيكون يوم أن نلقى الله عن المال وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياكم على طريق النبي بهدي بفهم وفهم أصحابه. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله حق تقاته، وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته. واعلموا أنه قد أزف الرحيل، وذهبت ساعات العمر وأوقاته، والسعيد من خلق الله من إذا ذكر تذكر، والشقي من لم تنفعه الذكر. إخوتي الكرام، اعلموا بارككم الله أنه لا مانع من أن يتحصل الإنسان على عمل ليكسب لنفسه، ثم تتسع عليه معيشته، ثم تحسن منزلته بين الناس، ومع هذا يكون قد قدم لنفسه ما يبلغه يوم لقاء الله تعالى. لكن القيام على المال بأخذه من غير حله وإنفاقه في غير حله يكلف الإنسان حرجا يوم القيامة، حرجا بالغا شديدا. سيقف كل إنسان ويسأل عن كل ما تحصل عليه، من أين اكتسبت وفيما أنفقت. فمن اكتسب الحلال الإجابة عليه يسيرة، ومن اكتسب من غير حلال من الرشا، من الربا، من الاتجار في الخمر والمخدرات، من المكس، من الدعارة، من غيرها، لا شك أن الحرج سيزداد عليه. وفي القيامة إما سعيد وإما تعيس. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من السعداء. فريق في الجنة، نسأل الله الجنة، وفريق في السعير، نعوذ بالله من السعير. لذلك ينبغي لكل إنسان أن يتعقل أحواله، وأن يتقي الله في ماله، وأن يعرف لله حقه في المال، وأن يعرف حق الفقير، وأن يعرف حق القريب، وأن يعرف حق أهله وحق نفسه في ماله، وأن يتقي الله تعالى في دينه وفي بلده، وأن يتقي الله تعالى في دينه وفي بلده. واعلموا إخوتي الكرام أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في الحديث أن المتصدقين في عافية، قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. المعروف وإن كان حقيرا، وإن كان حقيرا يقي صاحبه مصرع السوء. مصرع السوء هو موت الفجأة، موت الحوادث على الطرق. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. واعلموا بركاتكم الله أن شكر الله تبارك وتعالى يثبت النعمة ويزيدها. لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر للأحياء والأموات. اللهم اغفر للأحياء والأموات، اللهم اغفر للأحياء والأموات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد أبناءنا، واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لإخواننا وأخواتنا، اغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. فرج اللهم كربنا، وأذهب أحزاننا، وتولى أمرنا، وأحسن يا رب خلاصنا، وفك أسرنا، واقض عنا ديوننا، واشف مرضانا، واشف مرضانا، وارحم أمواتنا.